الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا استئناف لدروسنا السابقة التي كنا نعقدها قبل شهر رمضان الماضي، وقد حال دوننا ودونها بعد الظروف التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وقراءتنا في هذا الوقت كانت في رسالة طيبة كتبها وصنفها الإمام المفسر الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي مسماه بالأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، كتبها رحمه الله، وقد سبق أن أشرنا سبب أو أشرنا إلى سبب تصنيفها وكتابتها. وقبل أن نعود إلى ما سبق معنا من تلك الدروس، نستعرض شيئا من أهمية هذا العلم، علم الأصول من أعظم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لأن بها أو هذا العلم يعتبر من علوم الآلة التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم حتى يبني علمه على أسس سليمة. وطالب العلم إذا لم يقعد ولم يؤصل التأصيل الصحيح بات متخبطا. لذلك كثير من الناس ربما يقول: نحن نأتي عند فلان يقول لنا قال الله قال رسوله، ونأتي عند فلان يقول لنا قال الله قال رسوله، وهما مختلفان، هذا يدعي أنه على الحق وهذا يدعي أنه على الحق، فنحن في حيرة، هكذا يقولون. ولذلك هذا العلم، علم الأصول، من العلوم التي تمكن طالب العلم من معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة المسائل التي يحتاج إليها في دينه دون أن يكون عنده نوع من تخبط ولا يكون عنده نوع من تأرجح. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ويعطي هذا العلم لطالب العلم ملكة، هذه الملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام الشرعية وأن يفهم الخطاب الشرعي دون أن يكون عنده نوع من أي تأرجح كما أسلفنا، ولا تردد، ولا كذلك نوع من الشك. ففائدة هذا العلم أنه يعطيك ملكة تستطيع أن تفهم بها ما تقرأه من نصوص الكتاب والسنة، ويعطيك الفهم الصحيح حتى تصل إلى العمل الصحيح. ولذلك كم من إنسان عطب في دينه وتضرر في دينه بسبب الفهم الفاسد، بسبب الفهم الفاسد، سواء كان ذلك في جانب العقيدة أو كان ذلك في جانب السلوك والعبادة. فكم من إنسان ربما عبد الله عز وجل بسبب أنه فهم شيئا ليس بصحيح، لم يفهمه الفهم السوي. ولذلك الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدعة من القديم هو أنهم يفهمون الخطاب الشرعي كما فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان لا يفهم الخطاب الشرعي بغير فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يضل وينحرف، سواء كما ذكرنا في جانب العقيدة أو في جانب السلوك والعبادة. فهذا العلم علم مفيد، علم جليل، يخول الإنسان أن يصل إلى الحكم الشرعي دون أن يكون عنده أي تكلف. ونحن قد عرضنا إلى الكلام عن تعريف العلم، وأيضا كذلك الكلام عن الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح، وكنا وصلنا إلى الكلام عن قوله الكلام، يعني الخطاب الذي يتكلم به العرب، تكلمنا عن هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام. وأرى أننا نعيد القراءة من فصل الكلام نفسه، أرى أن نعيد القراءة من فصل الكلام، ونسأل الله التيسير والإعانة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الكلام. ومناسبة الحديث عن هذا الكلام هو أنه لما كان القرآن والسنة باللغة العربية ناسب أن يتكلم عنها، ناسب أن يتكلم عن الخطاب الذي يأتي في القرآن والسنة، ماهيته وتراكيبه وكل ما يتعلق به. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. الكلام معناه في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ يعني الحرف والصوت الذي يصدر من فم الإنسان إذا تكلم، هذا يقال له لفظ. وسمي اللفظ لفظا لأجل أنه يلفظ، بمعنى أنه يخرج بقوة. إذا قيل لفظ الشيء أي أخرجه، يقال لفظ الشيء إذا أخرجه. ومن هذا الباب ما جاء في خبر ذلكم الذي كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد إلى النصرانية، فلما دفنه أصحابه النصارى قال الحديث، قال الصحابي قال: فأصبحوا وقد إيش؟ لفظته الأرض، بمعنى أخرجته. كلمة الآن لفظ معناها الشيء الخارج من الفم. إذن الحرف والصوت الصادران من فم الإنسان يقال له لفظ. ثم قال: الموضوع لمعنى، يعني هذا اللفظ ما تكلمت به العرب إلا لمعنى، شيء يريد أن يعبروا به عن هذا المعنى. وكل لفظ، كل لفظ وضعه العرب لابد أن يمر بثلاثة أحوال، لابد أن يمر بثلاثة أحوال. الحال الأول يقال له مرحلة، أو مرحلة الوضع، مرحلة الوضع يعني أن هذه الكلمة توضع قبل الاستعمال، توضع. مثل أن يسمي الرجل ولده زيدا أو عمرا، يولد له مولود فيضع له اسما معينا، أو كما هو معروف الآن تقع بعض الأمراض، تقع بعض الأمراض فيسمي الأطباء المرض هذا بسبب حادثة معينة أو بسبب توقيت معين، كما هو الآن مشاهد، يسمون هذا المرض الذي انتشر مؤخرا في العالم يسمونه الكورونا، هذا سموه ماذا؟ كوفيد 19. سموه 19 لأنه وقع في آخر سنة 2019، صار هذا وضعوه هذا الاسم لهذا المرض، فهذا يقال إيش؟ يقال مرحلة الوضع. كل لفظ لابد أن يأتي أولا بهذا، وقد يكون تكون مرحلة الوضع إما على الخلاف الدائر بين أهل اللغة اصطلاحيا أو غير اصطلاحي، يعني أنها يكون من وضع الله عز وجل، وهذا من باب قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فذكر بعض أهل العلم قصة حصلت لبعض الناس أنه كان يتكلم بكل شيء، إذا سئل لا تجد عنده كلمة الله أعلم دائما، وهو يفتي، كلما سأله إنسان عن شيء قال المسألة كذا والحكم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فأراد بعض الناس أن يختبروه وأن يظهروا للناس أن هذا الرجل متقول على الله عز وجل، فاجتمع هؤلاء القوم قالوا كيف نصنع؟ قالوا نركب كلمة ليس لها أصل، ليس لها وجود. فقال ما تقول أنت؟ قال أنا آتي بحرف الخاء والثاني كذا والثاني، إلى أن جمعوا كلمة خنفشار. فقالوا يا شيخ ما الخنفشار؟ فقال الخنفشار، وكان عراقيا، فقال الخنفشار نبات ينبت في اليمن، يعني أبعد الناس حتى أن العراقيين ما يعرفوا أهل اليمن أو ما يعرفوا اليمن في تلك الفترة لبعد المسافة، نبات ينبت في اليمن إذا أكلته الدواب أدرت اللبن إلى آخره. وقال رسول الله، قالوا حسبك، يكفي، لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من اليوم أنت خنفشار. صارت الآن هذه الكلمة التي هي من من من من من قسيم المهمل، لأن اللفظ إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. هذه كلمة خنفشار التي تفتش في كتب الصحاح وفي كتب اللغة ما ستجد لها معنى، ما ستجد لها معنى معروف عند العرب كلمة خنفشار. طيب، لكن صار هذا الوضع من هؤلاء اصطلحوا على تسمية كل من يتعالم ويتقول على الله عز وجل بلا علم أنهم يطلقون عليه كلمة خنفشار. إذن الآن المنتشر عند طلاب العلم حين أن يقول فلان خنفشاري بمعنى أنه متعالم، صارت كلمة خنفشاري بمعنى أنه متعالم يتقول على الله عز وجل بلا علم. فخلاصة الأمر أن كلمة أو أن هذه الكلمة أو أي كلمة أتت بها العرب لابد أن تمر بمرحلة الوضع، أنهم يضعوا هذه الكلمة ثم يستعملونها. الوضع المرحلة الثانية مرحلة الاستعمال، بعد أن يضعوها يستعملونها. فالآن كلمة خنفشار تستعمل في المتعالم. طيب، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحمل. ما هي مرحلة الحمل؟ مرحلة الحمل هي تختص بالسماع، يعني أي إنسان يسمع هذه الكلمة من أي إنسان متكلم بها يفهم أن المقصود بها المتعالم. إذن الوضع ثم الاستعمال، الاستعمال يكون ممن يكون من المتكلم بها، الاستعمال يكون من المتكلم بها، والحمل يكون من المستمع. كل كلمة تكلم بها العرب لابد أن تكون تمر بهذه المراحل الثلاث، مرحلة الوضع ثم مرحلة الاستعمال ثم مرحلة ماذا؟ الحمل، الذي هي السماع. أول ما تسمع كلمة أو هذه الكلمة ستعرف معناها. لذلك نحن لو رجعنا إلى الخلف 5 سنوات مثلا، لو إنسان يقال له فلان أصيب بكوفيد 19، أول ما يسمعها هذا ماذا السامع، هل سيفهم لها معنى؟ لماذا؟ لأنها لم تستعمل. واضح؟ ما استعملت. ولو رجعنا إلى يعني سنوات سابقة كثيرة، يعني مثلا 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، لو تقول الإنسان مثلا هذا عندك مثلا جهاز أو مثلا سيارة، تقول له هذه سيارة أو هذا هاتف أو هذا مسدس، طيب ما سيفهم معناه. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا ولم يستعمل ولم يسمع عنه، فلا بد من أن كل كلمة تمر بهذا. فالشيخ الآن يريد أن يقول لك أن هذا الكلام لفظ موضوع لمعنى، وضعوه لمعنى معين، هذا المعنى موجود عند المتكلم وعند السامع، فلا بد أن يكون الكلام بهذا المعنى. قال رحمه الله: واصطلاحا، اصطلاحا هذه الكلمة ستمر بك كثيرا في الدروس. ما هو تعريف الاصطلاح من قبل؟ أخذنا أظن، ها ما معناها كلمة، ها أي اتفاق. الاصطلاح معناه أن يتفق أهل فن معين على معنى معين، يتفق على معنى معين. مثلا في لغة العرب كلمة زوج تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى على الحد السواء، فتقول ماذا؟ علي زوج فاطمة، وتقول فاطمة زوج علي، تقول علي زوج فاطمة وفاطمة زوج علي. هذا في لغة العرب أن كلمة زوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى. لما جاء علماء المواريث حين أن يعبروا فيقولوا هلك هالك عن زوج، طيب من هذا الهالك؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ فاستشكلوا، قالوا إذن نحن ما دام أننا نعرف أن الإناث تلحقهن تاء التأنيث، فنجعل لكلمة زوج نضيف إليها تاء المربوطة فنقول زوجة للدلالة على الأنثى، وإلا في لغة العرب ما في شيء اسمه زوجة، ما يقولون فاطمة زوجة علي، ما يقولون هكذا، في لغة العرب يقولون فاطمة زوج علي رضي الله عنهم جميعا. فجاء علماء المواريث قالوا نصطلح ونتفق على أننا حتى نباين ونفارق بين الذكر والأنثى فنقول زوجة للأنثى وزوج للذكر، صار هذا اصطلاح. فالآن كلمة اصطلاح هو أن يتفق علماء على معنى معين يكون بينهم، وقد يكون هذا الاصطلاح خاص، هذا الاصطلاح قد يكون خاصا بفن معين دون غيره، وقد يكون عاما. فكلمة المرسل، المرسل عند أهل اللغة غير المرسل عند أصحاب الحديث، أصحاب الحديث لهم معنى يستعملونه، وأهل اللغة لهم معنى يستعملونه. فالشيخ رحمه الله يقول هنا واصطلاحا، أي في اصطلاح علماء فن اللغة وهكذا أيضا الأصول. قال اللفظ المفيد، يعني كلمة الآن الكلام اللفظ المفيد، وهي قريبة من المعنى السابق، مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، لفظ مفيد. يعني إيش معنى المفيد؟ السامع يستفيد معنى، يستفيد من الكلام معنى معين. قد يكون الكلام وقع لكنه لا يفيد، وبالتالي لا يكون هذا كلام في الاصطلاح مثلا. ولذلك الغزو فقالوا من الكلام ما إن زاد نقص، ما من الكلام ما إن زاد نقص، وإن نقص زاد. طيب مثل قولهم إن جاء المعلم، إن جاء المعلم إيش تستفيد من هذا الكلام؟ لا شيء. إن جاء المعلم وتسكت، السامع يكون منتظر إيش بعدها؟ السامع يكون منتظر بقي كلام ناقص، يكون هنا الكلام ناقص. لكن إن حذفنا كلمة إن وقلنا جاء المعلم، هنا نقول إيش؟ تم الكلام، يعني استفدنا أن المعلم جاء. لكن إن قلنا إن جاء المعلم وسكتنا، السامع منتظر إيش بعد هذا الكلام. ولذلك من أخطاء يعني المؤذنين، من أخطاء المؤذنين أنهم يقولون أشهد أن محمدا رسول، أشهد أن محمدا رسول الله. إيش سيكون إعراب رسول؟ ها، بدل. أحسنت، يكون بدل، لأنه السامع الآن العربي سيقول إيش؟ كأنه يقول أشهد أن محمدا ويسكت، أشهد أن محمدا ويسكت، سيكون الكلام ناقص. لكن حينما يقول أشهد أن محمدا رسول، انتبهوا لهذا، فهذا العربي يعني ما سيفهم الكلام بالمعنى. ولذلك كان بعض المقرئين يقرئ طفلا من العرب سورة المسد، فقال له يلقنه تبت يدا، والولد يقول تبت يدان، تبت يدان، والمقرئ يقول له تبت يدا، ويقول تبت يدان، ما يعرف يلحن. ليش يقول يدان؟ لأن أصلا هذه المثنى إذا وقفت عليها تثبت النون، وإذا وصلتها إيش؟ تحذف النون. واضح؟ فما أحوجنا إلى تعلم اللغة، لكن الآن صار الأمور مقلوبة، الأمور مقلوبة. تقول الإنسان الله يخليك، وتقصد أنك تدعو له، وهو دعاء في حقيقته إيش؟ في حقيقته عليه الله يخليك، بمعنى يتخلى عنك، وهذه مصيبة أنك تدعو عليه الله نحن لكن نقصد الله يخليك، معنى يبقيك. والإنسان بنيته، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم كيف يتكلم العربية. إذن كلمة اللفظ المفيد، يعني اللفظ الذي نحن نستفيد إن سمعنا منه فائدة، نستفيد منه فائدة. قال وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، يعني أن الكلام الذي تكلمت به العرب أقل ما يتألف منه أن يكون من اسمين، مثل ما سبق معنا الله ربنا، الله لفظ الجلالة اسم، وهو كما يعبرون أعرف المعارف. الله ربنا اسمان. قال أو فعل واسم، يعني أيضا يتألف من فعل واسم. قال رحمه الله مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. طيب الشيخ يقول هنا اسمان محمد رسول الله، كم عندنا أسماء في هذه الجملة؟ ثلاثة، محمد ورسول ولفظ الجلالة الله. قال ومثال الثاني استقام محمد، استقام الفعل ومحمد الفاعل. كم مضى من الوقت؟ طيب، قال وواحد الكلام كلمة، وواحد الكلام يعني إذا جئنا ماذا ننظر إلى آحاد الكلام، آحاد الكلام نقول كلمة، مثل كلمة الآن أو هذا الكلام محمد رسول الله، محمد كلمة ورسول كلمة ولفظ الجلالة كلمة. قال وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. استقرئ كلام العرب وسبر وجمع فوجدوه لا يخلو من ثلاثة صور: إما أن يكون هذا الكلام في حيز الأسماء، أو يكون في حيز الأفعال، أو يكون في حيز الحروف. والحرف هذا ليس هو الحرف الذي هو مشهور عند الناس بما يسمى بحرف الهجاء، وإنما هذا الحرف الذي يسمى حرف ماذا؟ نعم، حرف المعنى. عندنا حروف بناء وحروف معاني، حروف معاني وحروف للبناء. حروف البناء هي الكلمات التي تتألف منها الألفاظ ماذا؟ أو الحروف التي نسميها نحن الهجائية، مبتدأة بالألف ومنتهية بالياء، ألف باء وتاء وثاء وجيم وهكذا. هذه يقال لها حروف ماذا؟ مباني، حروف مباني، أي تبنى منها الكلمات. وهذه ليست هي التي قصدها الشيخ في هذا الموضع، وإنما قصد الحرف الذي يقال له حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، لكن ليس هو في حقيقة حرف، ليس في حقيقة حرف، بل قد يكون مؤلف من حرفين أو من ثلاثة حروف أو أحيانا من أربعة حروف، مثل لكن، كلمة لكن مؤلفة من أربع حروف، وعند أهل اللغة يقال لا حرف. وعلى مكون من ثلاثة حروف، ومن مكون من حرفين، والباء مكونة من حرف واحد. إذن الحرف إما أن يكون من حرف واحد أو من حرفين أو من ثلاثة أو من أربعة، وسيأتي أمثلة لكل واحد منها. وليس المقام معرفة تفاصيل كيف نستطيع نفرق بين الاسم والفعل والحرف، هذا بابه باب النحو، لكن الشيخ يطرق ماذا هذه المسائل بعين أو بلسان الأصولي. وكما ذكرنا في موضع آخر أن الأصولي نظرته للغة غير نظرة النحو في كثير من المسائل. ولو مثلنا، فإن النحوي إذا سمع كلمة أو جملة مكونة من مبتدأ وخبر فإنه يستفيد معنى بالنسبة له، لكن الأصولي قد يقول لا، لم أستفد معنى، مثل أن يقول أو أن يقول قائل هذه عين ويسكت. فالنحوي يقول هذا مبتدأ وخبر، حصل عندي تمام الكلام، لكن الأصول يقول له لا، بعد ما حصلت عندي الفائدة، وإنما أنا أريد أن أعرف أيضا إضافات أخرى، هل هذه العين ماذا هي، الباصرة أو هي كذلك نعم هي نبع الماء أو هي الجاسوس، عين لي ما المقصود بكلمة عين. فيقول لا، ما حصلت عندي فائدة. ولذلك لا تستغرب أن تجد تعبيرات الأصوليين ببعض المسائل المتعلقة باللغة على خلاف ما عند النحويين. فالأصولي عنده الصفة تشمل الحال والنعت، يعني إذا عبر يقول هذه صفة، والنحو يفرق بين النعت والحال، وأيضا كذلك التمييز يفرقون بينهم، وأما الأصول فلا يفرق. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تمامه، والله موفق الهادي إلى سواء السبيل.